علي صدقته مثلها، ولهاش ما جزء الصدقة. إيش؟ أشكى علي عليه صدقته مثلها. ها علي صدقة، ما معنى أن يصدق عليه؟ يعني يلزمه صدقة، أي يلزمه زكاة المال ومثلها أيضا.